مرة شيخ عمار هيك جي له بكرسي يجلس عليه أثناء الدرس فرفض وتكلم كلام طويل واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأثرة، وقال هذا يعني مدعاة إلى البغض والحقد والكراهية يعني، وهذا يعد من الأثرة. لا ليس من هذا الضحك، ليش ما يطلع المنبر يجلس على الكرسي ليظهر أمام المدرسين، يعني أفضل مدرس عليهم.